وكون القابض في آخر الحول مستحقا يكون أهلا للاستحقاق في آخره. وعجل مثلا في رمضان وقد تجد في رجب أن يكون القابض في رجب هذا لا يزال جزيرة الاستحقاق، لا يزال فقير. أما إذا اغتنى أو مات أو ارتاب لم يقع المعجل. ولو اغتنى من زكاة؟ ها؟ ولو اغتنى من زكاة؟ ها؟ والله؟ ولو اغتنى من زكاة في زكاة؟ ها في زكاة لا يمدفوع إليه لا. لا ما يضر. بس يأتي. ولو زعلان. فلو كان ميتا أو مرتدا لم يحصل مدفوعا للزكاة. فهي يسرد أما يسرد إذا لم يقع في تفصيل. وقيل إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول في أثناء قيل كان ارتد ثم عاد لكن في آخر الحول استجع لم يجزئه قيل المعتمد ما يدور إذا كان في أثناء الحول. والضراء إذا كان خرج عن الاستحقاق في آخره ولا يدور في أثناء الحول. فلو ارتد ثم رجع صار في آخر الحول مسلما صح ولا يدور غناء بالزكاة. المدفوع إليه وحدها أو ما غيرها ويدور غناء بغيرها غارضي كزكاة أخرى واجبة ومعجلة أخذ بعض الأولى بشهر مثلا وإذا لم يقع المعجل زكاة استفد إن كان شرط الاستبدال إذا قلنا أن ما توفرت هذه الشروط لم يقع الزكاة لم يقع المعجل زكاة وهي سرد الدافع من القابض الحد حقي ما وقع الشركة يسرد إن كان شرط الاسترداد إن كان شرط من غير خلاف شو هذه زكاة معجلة إذا ما وقع زكاة شو بسرد منه إذا قال هكذا يرجع إن عرض ماني أما إذا ما شرط سيدي والعصا أنه قال هذه زكاة المعجلة فقط استفدت لا الشرط أن يكون القابض عالم بأن الزكاة مغلق سواء كان علمه بإخبار المالك أو بإخبار غيره مقصود متى ما علم أن الزكاة معجلة يسرد إذا لم يعلم كان ما علم هذا ما يسرد وأنه إن لم يتعقب بالتعجيل ولم يعلمه القابض لم يسترد هذا لم يتعرض تعجيل ولا لم يسترد ويكون تطوعا وثاني مقابله مقابل أصحى قويش وثاني يسرد مكانه لظن الوقوع عن الزكاة ولا يقع عنها والأصح أنهما وأنهما وأنهما لو اختلفا بمثبت الاستبدال صدق القابض بيمينه لأن الأصل عدم اختلف المالك والقابض بمثبت الاستبدال وذكرتها أنا ذكرت لكن أنا ذكرت معجب لا أنا ما أعلم طلبوا في هذا أنا ما أعلم أو علم قال صدق القابض بيمينه لأن الأصل عدم ذلك وعلى ذلك يقيم البينة وثاني قال يصدق المالك بيمينه لأن المؤدي هو أعرف بقصده ومتى ثبت والمعجل تالف وجب ضمانه متى ثبت الاسترداد يعني علم القابض أو شرط عليه هذا خلاف المتقدم والمعجل قد تلف قلت له راسه أنا قلت له باته وقلت أكلفه منين أجيب لك يضمن قيمتها متى وجب ضمانه إن كان مثله بمثله كما الدراهم وإن كان متقوي بقيمته والعصا اعتبار قيمته يومين يوم القابض مو يوم الذبح يوم القابض وأنه لو وجده ناقصا فلا أبشر عجل باقي عنده لكن ناقص كان دفع إليه شاء سمين قيمته كان 500 وأفضل عنده ما في له قيمة 500 سيب باقي لك لكن هذا هزيلة ماذا إلى هذا فلا عارش له لأن النقص حدث في ملك القابض لأنك ملك وده فلا يضمنه والثاني قال له أبشر له أبشر وأنه لا يستفد زيادة منفصلة قد وردت عجل ذكاء شاء وردت عند ذاك حصل أولاد ثم ثبت له استرداد رجع في الأصل بس الأولاد الأولاد يكون يقال أنا حدث في ملكي قابل قابل أنا لا يصير زيادة من فضلك الولد واللبن فهم أما إذا كان زيادة متصلة يرجع فما هي سمان والكبار فتتبع الأصل هكذا زين. وتأخير الزكاة بعد التمكن يجب الضمانة. جمع الضمانة ينبغي أخو تقدم أن يجيب الزكاة لفور أخره سواء كان أخذ العذر أو غير عذر، يعذر كما انتظار أحوج أو أصلح بعد تمكن لوجود المال، مال حاضر ومستحقون حاضرون، هذا معنى تمكن. بقي آخره من يوم إن شاء إلى شهر حتى تلف يجب عليه الضمان. بخلاف إذا تلف قبل التمكن يسكت، إذا تلف الباب يبقى الباب يسكت، إذا كان قسط الباقي بس وإذا قسط الطالب يسكت أشوف يجب الضمان. يدين وإن تلف المال غاية وإن تلف المال يقد تمكن هذا تلف المال كله لابد من تأخذ الزكاة في ذمتك. وإن تلف المال المزكى لتقصيره لحفظ الحق عن المستحق، ولو تلف قبل تمكن حال له لكن قبل تمكن الحال قد حول لكن قبل تمكن فلا ولا ضمان انتبه التقصير. ولو تلف بعضه فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي يغرم قسط ما بقي بس والثاني لا شيء عليه هكذا. وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن لم تصل. هو أتلفه هذا إذا تلف نفسه والذي أتلفه حتى قبل التمكن هذا وقبل التمكن لم تسقط الزكاة لتقصير بإتلافه. وإذا تعلق بالمال تعلق شركة مسألة خلافية، هذه الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة تاركة أو تعلق رهن أو تعلق هذا ثالث ثلاثة أبواب ذمة. الزكاة معتمدنا وهي الزكاة زكاة العين تتعلق بالمال، بالمال هذه تجي الزكاة تعلق الشركة بمعنى إذا كان عنده 40 صنم حال الحول وجه عليه شاه فالفقراء أملاك يشاركونه في جزء من هذا في كل مو في شاه معينة في كل في جزء من 40 جزء في كل شهر للفقراء نصيب يكون شركاء في ذلك المال فيكون عين نسبة واحدة إلى 40 جزء من 40 فيكون للفقراء نصيب في كل شهر جزء من 40 جزء وقيس عليه الباقي. هذا معنى تعرف الشركة يجري ترتب إذا باع فعلى هذا وذاك الشهر ما يصح البيع في قدر الزكاة في نصيب الفقراء بصيف قدره. على ما يقول تعالوا شركة إذا باع قبل الإخراج يعني يرتب هذا الحكم لا يصح يعني في نصيب الفقراء بس أما في نصيب يصح. كيف يعني؟ إذا قال في كل شهر باع شهر يصح به في شهر كلها لا يصح في نصيبه دون نصيب الفقراء الذي هو جزء هذا منه. هذا معنى ذهب المال بتعلق شركة. وفي قوة تعلق الرهن إما تعلق وإن رهن واحد ما يصير بين الكل يوم هذا كما إذا وقف رهن شيء يجي تكتب يعمل رهن ما يمكن قبل أن ينفق معنى ذهب ما يصير بين الكل أشد هذا القول تعلق رهن ذهب. وفي قوة تعلق على ما يقول تعلق في ذمة يصير بين الكل نقائل في ذمته فهم هذا يترتب على خلاص أما زكاة الفطر. تعلق بالذمة معناتها لو باع شيء. صح. زكاة لا في ذمتي مو في عين المال. يمكن بيرتب على هذا الفاز زكاة. أنا قال لي ترد على خلاص. لو باعه. فيت باعه. فيت باعه قبل. شوف هاي بنات أنا هذا رتب عليه. فلو باعه بعد الوجوه. قبل فالأظهر على بناء أن تعلق شركة. بطلانه في قدرها هذا عن نصيب الفقراء وصحته في باقي بناء على صحة تفريق الصفقة نقول به إذا إنسان بايع مال ومال غير إيش حكمه وما تمنى يصيب مال يكتب مال غير وطال صحة للجميع إيش ثالث على غير ثالث ذمة ثالث في الجميع والثاني بطلانه على قران كما قلنا لكم. الله أكبر كتاب الشيعة نحن نصل الحج هذا